ضلع هو ايش العظم الجنبي هذا يسمى ضلع. فنزع من هذا واحد ومن هذا واحد فجعله كبري ايش اسمه جياد هذا ما شاء الله. فجاء برجل طويل وجمال اطول ما يطول الجيش فاجلسه فركبه عليه فقال مر. قال هذا كم متر؟ فمر عليه وما اصاب راسه. الله اكبر. هذا عظم ذلك العنبر او الحوت مقداره هكذا. فثم امر براحله فرحلت براحله طويل اطول ما يكون فرحلت جعل على الرحل زياده في الطول ثم مرت تحتهما. وفي روايه اخرى في نفس الصحيح يقول لك ثم اتى برجل طويل اطول الناس ثم اركبه على تلك الراحله ثم امره بالمرور فمر دون ان يصيبه. هذا اشار الى عظم ذلك الحوت الذي رزقه الله سبحانه وتعالى له. فهذا ماذا؟ والشاهد من هذا ان اشتراك جاء في الازواج في الازواج هذا هو محل الشاهد. واما هذا فرجعوا الى النبي فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بذلك فقال رزق ساقه الله اليكم احسنتم. وقال هل عندكم شيء؟ فاعطوه بعض ما تبقى واخذوه تزودوا الى المدينه زاد بالرجوع. وهناك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اكل منه. فهذا هو السبب في ذلك. والشاهد هنا اختصر الحديث طويل وانما الشاهد هنا ان ابا عبيده امر وهو بامر النبي صلى الله عليه وسلم جمع الازواج وقسمه وكان يعطيهم تمره تمره. وبسائر المنطقه قال حدثنا بشر المرحوم. بشر ابن مرحوم هذا من افراد البخاري بصري نزيل الحجاز صدوق يخطئ من الطبقه العاشره. قال حدثنا حاتم اسماعيل هذا الحارثي المدني عن يزيد بن ابي عبيد يعني مولى سلمة الذي سبق قريبا عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا اي افتقروا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم بنحر ابله يعني معناه في بعض الغزوات وقع مجاعه فلما جاعوا وخفت ازودتهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لنا حيله الا ان نبقى عليه الا ان ننحر المراكب مركوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما راى بهم باسا قال انحروا. فجاءوا مردهم يا رسول الله لو امرت بهذا مهمتنا ما تتم وانا ارى غير ذلك. قال ماذا؟ قال اجمع الازواج المتبقيه وادعو الله عليها حتى يكون فيها بركه فبهذا تنحل مشكلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه اذن لنا ان ننحر الابل هذه كلها رواحل كلها. قال فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه هل يستطيع كل أحد أن يصل إلى الغزو ثم يرجع على قدميه مستعير؟ قال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس. وأشار إليه في رواية أخرى قال وأنا أرى أن تجمع الأزواج فتبرك عليها وتقرأ عليها ما تشاء من دعوات ثم يبارك الله فيها. فقال نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك نطع سفرة نطع من الجلود وجعلوه على النطع المتبقي من الأزواج. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه برك وبارك كلاهما دعا بالبركة برك عليه بارك بالبركة ثم دعاهم بأوعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل من كان عنده وعاء فليأتي وليغترف ما يشاء. قال فاحتث الناس حتى فرغوا. محل الشاهد ما هنا نحن ما ننظر الى المعجزة انما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم جمعها مجمعا واحدا ثم امر ان يحتفي فقال ما قال ايش كيلو كيلوين بل قال احتثوا كيف ما تشعون. فاذا الابتسام مثل هذا مسموح يعني معناه لو جمعوا ازواجهم واخذ بعضهم قليلا واخذ بعضهم كثيرا لا يلام على ذلك لأن العادة جرت من ذلك وأيدها الشر كذلك أيضا ولا ننظر إلى المعجزة. فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لأن هذا من الله. وهو في رواية في بعض الروايات الأخرى والبركة من الله البركة من الله هذا من الله لأني رسوله وأكرمني بما يكرم به رسله السابقين وهي المعجزة وهو البركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى في ذلك الطعام حتى شبع وتزود الجيش كله بما يشاء حسب أوعيته.